بالياء. قال: وأما الفتحة. وما أدراك ما الفتحة؟ هذه معترف. الفتحة تكون علامة الخفض في الاسم الذي لا ينصرف. اسم لا ينصرف ملاصق لك تقول له روح يقول ما أنا برايح. اسم لا ينصرف. هذا الاسم الذي لا ينصرف هو الذي يجر بالكسرة. نعم يجر بالفتحة. ولهذا قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. نخلي درس جديد لأنه أنت الوقت. نعم. نعم. لا لا القرآن لا يعني ما هي لغة قريش، لغة لبعض العرب، لكنها زينة حسنة لطالب العلم. طالب العلم المبتدي إذا غلط ورد عليه واحد يقول اصبر أنا على اللغة اللي يلزم الألف دائما. كذلك المثنى فيه المثنى فيه لغة تلزمه الألف دائما المثنى. إذن خلوا بالألف ولا تغلط. يعني طبعا لا أشكال. ولهذا البيت: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. لو مشى على اللغة المشهورة لقال غايتيها، لكنه ألزمها الألف دائما. هنا. نعم ها؟ أي نعم مكره أخاك من هذا النوع. نعم اي اهلون ملحق بالجمع، لان اهل ما تدل على واحد، تدل على جماعه، فيه ما له مفرد. لا هي جمع ملحق بالجمع، ملحق بالجمع ذكر السالم. او في ثلاثه المواضع في الاسماء الخمسه والتثنيه والجمع. نريد مثالا للأسماء الخمسة محفوظة. الأسماء الخمسة؟ نعم. في القرآن: ارجعوا إلى أبيكم. طيب اعرف إلى أبيكم. إلى حرف جر. نعم. أبيكم أبو اسم الأسماء. ما تقول أبيكم؟ أبي. أبي. اسم الأسماء الخمسة. اسم مجرور. بحرف جر. بإلى. وعلامة جره كيف؟ علامة جره وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. ها لأنه اسم من الأسماء الخمسة. نعم ما حاجة من اسم لأنه من الأسماء الخمسة. نعم طيب أبي مضاف. أحسنت. طيب هات مثنى مجرورا الأخ. اي نعم مثنى مجرور. نعم ما عندك عيسى. صليت مع رجلين اثنين. هات حرف من حروف الجر. نعم. ما هي من حروف الجر. نعم. مررت برجلين اثنين. مررت برجلين. اعرف برجلين. برجلين جار ومجرور. فصل. الباء حرف جر. رجلين مجرور بالباء وعلم جره الياء. اسم مجرور بالباء وعلم جره الياء نيابة عنه. لأنه مثنى. والنون يقول فيها: النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب الجمع الأخ. الجمع أين جمع مذكر سالم مجرور. مررت بالمعلمين. مررت بالمعلمين. اعرب المعلمين. الياء نيابة. نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. لأن جمع مذكر سالم. والنون. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. معلوم يا جماعة الآن؟

نعم ما كان على وزن مفاعل أو مفاعل. طيب بهذه الحروف أو بأي حرف كان؟ بأي حرف كان؟ طيب إذن فواعل وفواعيل من هذا الباب. طيب مثال ما كان على مفاعيل. يلا يا بخاري. نعم آدم. أين اسم على وزن مفاعيل؟ مساجد. أنت تقول مساجد ولا مساجد؟ لا لا نعم مصابيح. استشهد بذلك بشيء من القرآن. بس طيب أعربها الأخ. نعم بمصابيح. أين هنا؟ نعم مصابيح. نعم نعم. والمانع من الصرف؟ أقول والمانع وله من الصرف. إيش المانع؟ صيغة منتهى الجلالة. صح؟ طيب نقول عالمية ولا ما نقول؟ ما يحتاج عالمية ولا وصف. طيب ما كان على وزن مساجد. ومساجد كذا ولا مساجد بدون تنوين؟ طيب هاتها في جملة مفيدة مجرورة. مررت بمساجد كثيرة. أعرب بمساجد. الفتحة نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينصرف. والمانع له أنه جار صياغة من الصرف. المانع من الصرف إيش؟ صيغة منتهى الجموع. طيب قوله وزن المراد به إيش؟ وزن الفعل. ما الذي يشترط مع وزن الفعل أو الوصفي؟ مثاله في العالمية. لا لا محمد ما وزن الفعل. نعم نص أحمد ويزيد. أحمد ويزيد. طيب هاتها في جملة مفيدة. نعم مررت بيزيد. أعرب كيف؟ مررت بيزيد. مررت فعل فاعل. نعم يزيد اسم مجرور. خطأ. يزيد. نعم خطأ. خطأ. أداء أنا أداء. طيب كمل. اسم مجرور بإيش؟ اسم مجرور بإيش؟ شو اللي جرى؟ ألبى. وأنا مجرد. نعم استمر. نعم لأنه اسم مش تابع لأنه اسم. طيب تابع ما تقدر تتابع. أقول ما تقدر تتابعني الآن لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العالمية ووزن الفعل. طيب وزن الفعل هل يشترط أن يكون عالما فقط أو قد يأتي غير عالم؟ الأخ هذا الذي التفت أين هل وزن الفعل لا يكون إلا عالما أو قد يكون عالما وصفة؟ يكون عالما وصفة. العالم مر عليه، الصفة مثل أفضل. هاتها في جملة مفيدة. محمد أفضل من علي. لا نريدها مجرورة، لا نريدها مجرورة، هذه غير مجرورة. ما عندك شيء؟ اي طيب. نعم. مررت برجل افضل من زيد. طيب ويصلح مررت بافضل من زيد؟ ما يصلح مررت بافضل من زيد. ها بافضل من زيد ما يصلح. ها بافضل من زيد يصلح. اعرف فصل. البحر جر. نعم. وأفضل اسم مجرور. استمر. اسم مجرور بماذا؟ وش اللي جره؟ أي عامل جر؟ ألب. وعلم جر. كسر يابان. كيف الكسر يابان؟ أنت تقول بأفضل. وين رحت يا شيخ؟ طيب. كيف؟ مكسور بالفتحة؟ ما عم رح نقل هذه حاجة. طيب. كمل. لا لا. أفضل. كمل الإعراب. هي. طيب. نعم. لأنه ما هو كل صفة من نعم الصرف. من هذا؟ وإيش؟ وزن. إذن وزن الفعل لا بد أن يكون إيش؟ عالما أو صفة. لا بد يكون عالما أو صفة. طيب. عادنا. نعم. عادنا. أشير إليه. طيب. ما عدل عن الأصل. وهو لا بد أن يكون عالما أو لا بد أن يكون صفة. مثل علما مثل عمر لأنه رجل عام. طيب صفة مثل معدولة عن ايش؟ اثنين اثنين. تمام. أعرب هات عمر في جملة مفيدة وأعرب. نعم. العالم من العالم. طيب عيسى هاتها وصفة. لا العدل. ها هو جاء بمثل. أتى بمثال وهي مثل. أتى بعمر هذا العلم وأتى بالصفة مثل. مثلا طيب يارب مثلا مثنى بدأ من أجنحة وبدل المجرور مجرور وعلم جبل فتحة مقدرة على الألف نيابة عن لأنه ها لأنه إيش اسم لا ينصرف والما العلماء الصرف الوصفية والعدل تمام طيب أنس إشارة أحمد بسام إشارة نعم ها هذا السؤال إشارة نعم هنا هنا أريد أن تعرف لا تعرف بإشارة وين أنت أنث إشارة إلى أي شيء طيب كم أقسام ثلاثة ما هي أولا ما يؤنث بالألف طيب ثم ما يؤنث ثم المؤنث اللفظي ثم المعنوي طيب مؤنث بالألف المؤنث بالألف كم صورة له الصورة واحدة واحدة ما زلت نعم صورة نعم أحسنت الألف المكسورة والممدودة مثال المكسورة ومثال الممدودة حمراء طيب هل يشترط في المؤنث بالألف يشترط أن يكون علما أو صفة إذن يكفي فيه علة واحدة متى وجد اسما متى وجدنا اسما فيه ألف ابتداء مقصورة فهو لا ينصرف أو فيه ألف ابتداء ممدودة فإنه لا ينصرف طيب ما تقول في أسماء أسماء لكن هذا ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف اي نعم ان قلت نعم قلنا غير صواب فكذلك في تفصيل نعم اين تمام بان يكون جمع اسم فانه أين؟ صح هذا؟ قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها كذا؟ طيب هذا تفصيل صحيح ألف التأنيث المقصورة الأخ أو ما حضرت؟ أي ما تفهمت طيب ألف التأنيث المقصورة عبد الله طيب هاتها في جملة مفيدة ذهبت ليلى لا نريد أن تكون مجرورة أحسن ها إلى هذه دخلنا على السوق ما هي على ليلى لست من أهل النحو لست من أهل النحو هنا عشان وش الفائدة يلا يا خالد مررت بليلى اعرب بليلى نعم فتح مقدر على الآخر نيابة عن الكسر لأنه من الصرف والمعنى له من الصرف. ألف التأنيث إيش المقصورة؟ طيب المؤنث بغير الألف ما تقول فيه؟ أحسن، لفظية فقط ومعنوية فقط. طيب هات لفظية معنوية. إذا فرض ضريبة اسم واحد من في تأنيث ومعنوية، إذا فرض عائشة. تمام عائشة، بس وقف على هذا. هات عائشة في جملة مفيدة. جاءني غلام عائشة. جاءني غلام عائشة. عائشة طيب هي مجرورة الآن؟ هي مجرورة؟ لأن فتح منه قائم مقام الجر. لا لا لا، أقصد هي مجرورة ولا لا؟ وش تقول يا جماعة؟ صحيح؟ هنا مجرور بالإضافة. زين، اعرف. جاء فعل والياء. اصبر، جاء فعل فعل ايش؟ فعل المال. نعم والياء للمفعول به. وش وين الياء؟ وين الياء؟ جاءني. قبلها شيء، قبل الياء شيء. وش اللي قبلها؟ نون الوقاية. أحسن، النون الوقاية واللي مفعول به. ها، غلام مذاق وعائشة مذاق إليه ومنصوب ومجرورة نيابة بإيش؟ مجرورة بالفتح نيابة عن الجر. عن إيش؟ نيابة عن الجر. عن كسر. عن كسر. نيابة عن كسر لأنها غير مسر. ما المعنى ما الصرف؟ ما فيه الفتح. ما فيه هذا؟ اي العالمية والتأنيث. احسنت. ايش؟ لا مهم. لا طيب ها؟ ايش هو؟ ما قلت فعل؟ فعل جاء؟ نعم. طيب التأنيث نريد تأنيثا معنويا فقط. يلا يلا يلا. لا انت وعن زينب. هذا مؤنث ايش؟ معنى. اعرف عن زينب. نعم صح صح. وش ما تكفي التأنيث؟ المعنى له ايش؟ التأنيث ما يكفي. العالمية والتأنيث. احسن. طيب ما تقول في شجرة؟ في طلحة. اين هل هو ممنوع من الصرف او غير ممنوع؟ إن قلت ممنوع قلنا غير صحيح، إن قلت غير ممنوع قلنا غير صحيح. ها هي تفصيل. صح فصل. طلحة أضيف إلى علم. لا وش معنى أضيف إلى علم؟ وش معنى أضيف؟ أحسنت. إذن إذا أريد به شخص فهو للعالمية. أحسنت. طيب وإن أريد به شجرة لماذا؟ لأنه غير عالمي. أحسنت. إذن التأنيث اللفظي بالتاء والمعنى لا بد فيه من إيش؟ من العالمية ولا تنفع الوصفية، ولهذا تقول